الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهم قطعهم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لوجهه. هذه قراءة من جامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب التفسير وفي سورة البقرة. قال الإمام ابن كثير: باب وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. الآية من سورة البقرة. وفسر الإمام البخاري قال: فصرهن، قال: قطعهن. وجاء في الآية: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عليم حكيم. قول الإمام البخاري هنا: فصرهن، قطعهن، يعني يبدو هذا التفسير ما ذكره، ما نسره لأحد، ذكره بعض السلف، وهو مأخوذ من سياق الآية. لكن الصحيح: فصرهن، الصور هو يعني قربهن إليه، وذلك حتى يتحقق من كل طائر من هذه الطيور الأربعة، وقد أخذ أربع طيور مختلفة. قيل إنه أخذ حمامة وغراب وديك وطائر آخر، يعني بعض يعني يختلفوا في طيور إبراهيم كيف كانت فيه، لكن أخذ أربع طيور مختلفة. وصرهن تحقق من كل طائر، يعني لونه وريشه وحجمه، حتى إذا أحياهم الله يكون هو ولا هذا غراب على صورة الغراب الذي جاء. قال: فصرهن إليه، يعني انظر فيهم جيد، اجمعهن وشوف التماثل. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، مفهوم هذا أنه يقطعهم، يذبحهم، يعملهم، يدقهم، فقطعهم، دق عظامهم، أخلص ريشهم، عجن لحمهم مع الريش مع العظام، ثم أخذ شيء من هذا يعني الخليط هذا المدقوق ووضعه على أربعة جبال، وكان هذا في مكة جبال متباعد، حطوا جزء على الجبل هذا وجزء هنا الجبل هذا وجزء هنا الجبل هذا، ثم دعاه ناداه، فكانت الحال أمامه نفس الأربع طيور التي هي فكانت الحال أمامه. الحديث يعني يقول في النبي: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذا الحديث في إشكال في المعنى، يعني هل شك إبراهيم وقد قال الله تبارك وتعالى لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال أهل العلم إنه لم يكن عنده الشك اللي هو يستوي فيه يعني الوجود وعدمه أو استواء الأمرين، لا، وإنما كان عنده علم وأراد أن يخرج من هذا العلم إلى ما هو أعلى منه، وهو اليقين اللي هو اطمئنان القلب. لأنهم يقسمون العلم إلى أربعة أقسام، أربع درجات. فأول شيء في العلم الشك، هذه المرحلة الأولى، الشك اللي هو يعني استواء طرفين. فأول قبل الشك يكون انتفاء أي شيء. فمثلنا بهذا العلم لواحد مثلا في الصحراء إذا كان ليس أمامه شيء مطلقا خاصا، فيعلم أنه ليس أمامه شيء، هي درجة. ثم يظهر أمام سواد من بعيد، ولكن هذا السواد لبعده يختفي أحيانا يظهر أحيانا، فيحصل عنده شيء من الشك، هل هذا الذي رآه شاخص حقيقة ولا لا؟ هاي درجة الشك اللي هو يستوي الأمرين، يستوي الإثبات والنفي، ممكن يثبت ممكن ينفي، هذا الشك. ثم إذا اقترب حتى رآه وعرف أنه شاخص معين مثلا، يقوم يصل العلم. ثم إذا اقترب هذا منه وشاف هذا الشخص هذا وصل إليه، وإذا سيارة فيها فلان ولا فيها فلان، خلاص يصبح على درجة ثقيل، ما حد يقدر يزلزله عن هذا. العلم فيه احتمال أحيانا، يعني احتمال يدخل يتطرق إليه قليل من الاحتمال، لكن اليقين لا، لا احتمال عنده في النفس. في اليقين في عين اليقين، كما في قول الله تبارك وتعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فالآن الله يخبر، لأن النار حق، الكافر جاحد ينكر هذا، هذا جحود. يأتي بعض الناس قد هذا الخبر يثير عنده شك، احتمال وجود احتمال لا، يعني احتمال أن يكون هذا الخبر صحيح احتمال أن يكون صحيح. المؤمن يعلم الخبر لأنه يصدق خبر الله، يعلم أن فيه نار، لكن هذا العلم يصبح عين يقين لمن يراه بعد العين، إذا رآها بالعين، هذا الذي كانت خبر به، فليس ليس المخبر كالمعاد. قال الله للكفار: أفتمرونه فيما يرى؟ يعني هل تجادلونه وتشكون في الذي يرى أنه يخبر عن رؤية، رؤية بصرية مش مجرد يعني رؤية علمية؟ فقيل إن إبراهيم يعني لم يكن شاكا، بمعنى أنه يعني يستوي الأمرين عنده، أن الله قد يحيي ويميت ولا يحيي، لا، فإنما كان مؤمن بدليل أن الله تبارك وتعالى قال له: ألا وأنت مؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، اللي هو ليطمئن القلب، اللي هو الانتقال إلى شيء يعني يراه عين اليقين. وقد أراه الله تبارك وتعالى هذا الأمر بالعين، رأى كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموت أمامه، هذه طيور هو التي ذبحها، هو التي قطعها، خلط كل شيء فيها، وباعد بين أجزائها، شلون صارت أجزاء هذه إلى هنا، والريشة من هنا إلى هنا، وهذه أجزاء هذه هي الذرات هنا والذرات هنا، واستوى هذا في لمح البصر وكان أمامه، فرأى هذا الخبر إحياء الله تبارك وتعالى للموتى الذي يكون في البعث، رآه رأي العين، فإن هذه نفس حالة البعث، في حالة البعث يموت الناس، تختلط عظام زيد عمر ذرات هذا بتراب هذا، وهذا قد أكلته طيور ونهشته، وهذا قد أخذته أسماك وطارت به، والأسماك هذه أكلت، وهذا زرع هذه جثة سمنت بها الزرع، يعني هذا أمر ذرات الناس في هذا الأرض قد تناثرت كل متنفس، لكن الله تبارك وتعالى يقول: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، صرخة واحدة فإذا هم بالساحرة، إذا هم، إذا يسموها بالعرب هذه إذا الفجائية، إذا الفجائية اللي هي إيش؟ إذا، لأن إذا تأتي إذا شرطية، وتأتي إذا فجائية اللي هي تقول خرجت مثلا فإذا الأسد، يعني فاجعني، أنا خرجت من الباب وإذا هو أمام. فالله يقول: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، فجأة يكونون بالساحرة اللي هي ظهر، يعني من بطن الأرض إلى ظهرها مباشرة. فأراد إبراهيم أن يريه الله تبارك وتعالى يعني هذا الذي سيكون يوم القيامة يراه في هذه الدنيا رأي العين. قال ألم تؤمن؟ قال بلى، إيمان أن الله يبعث من في القبور يؤمن به، ولكن يريد أن يراه رأي العين ليكون هذا يعني تثبيت وزيادة لإيمانه وعين يقين. فأراه الله على هذا. فقول النبي نحن أحق بالشك بإبراهيم حمل هنا أن الشك ليس هو بالمعنى المتعارف اللي هو يعني استواء الطرفين، فإن إبراهيم كان مؤمنا لكنه أراد هذا يعني زيادة في الإيمان. وقول النبي نحن أحق بهذا من إبراهيم، وذلك أن إبراهيم يعني قد رأى مثل هذه الآية، فإن قومه ألقوه في النار، ومعلوم أن النار تأكل ما يلقى فيه، تأكل حتى بعض النار إذا اشتد تأكل الحجارة. وإبراهيم لحم ودم وعظام، يعني كان المفروض في إلقائه في النار أن تأكله النار فتذيبه ولا تجعل من شيء، جعله رمى كما هي عادة النار، لكنه ألقي في النار وبقي يشعل عليه، وقيل إنه مكث فيها 3 أيام وهم يوقدونها عليه، ومع ذلك يعني خرج من هذه النار لم تحرق النار إلا قيوده. فقد رأى هذه الآية عيانا بيانا، يعني رأى آية كيف أن الله تبارك وتعالى يعني يحيي، فهو كان في حكم ميت أو كان النار تصيبه، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه النار لا تحرقه بل تكون برد. قلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم. فلعله من أجل هذا قال النبي نحن أحق بالشك بإبراهيم، لأننا لم نرى من الآيات العيانية البيانية هكذا لله تبارك وتعالى مثل ما رأى إبراهيم عليه السلام. نعم. باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناق، إلى قوله لعلكم تتفكرون. حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فصرهن قطعهن. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله أنه قال يوما لأصحاب النبي هذا في خلافه رضي الله تعالى عنه، وكان مجلسه دائما مجلس عمر القراء، فالمجلس شورى من القراء يعني كهولا كانوا أو شبابا هم دول أهل مجلسه، وكان يبني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى حداثة سنه كان مع مشيخة القوم من قريش والطريق، وأن عمر قال لهم قول الله تبارك وتعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال لهم سألهم فيما نزلت يعني أو أي عن يعني هذه الآية، قال لهم فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قال الله أعلم. يعني من باب إسناد العلم إلى الله، ومن باب أنهم يعني لعلهم أرادوا أن يعني يفسحوا القول ليقول هو يعني في هذه الآية برد أن يقول. فغضب عمر فقال لهم يعني قولوا نعلم أو لا نعلم، أنا أسألكم، فإن كان عند أحد علم فليقل، يحب أن يسمع، وإن لم يكن يقول لا نعلم. فقال ليش تقول والله أعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فابن عباس يعني تجرأ وقال يعني في نفسي منها شيء من أمير المؤمنين، فقال له قل يا ابن أخي وابن أخي، لأنه يعني في عمر أولادي، قال قل ولا تحقد نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، اختصر الكلام مختصر، مثلا لعمل. فقال له أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. وكان ابن عباس أراد أن يفسر عمر الآية، فعند ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ضربت مثل لرجل غني ويعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعمال. وهذا يعني هو معنى المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذا مثل في الدنيا، وهو مضروب مثل لعمل الآخرة، تجري من تحتها أحسن وصف المال، يعني أحسن مال في الدنيا يعني مال الجنة البستان، من ناحية أولا أنه يعني ذكر وكسب، ومن ناحية أنه متعة وفسحة، ومن ناحية أنه لذة للقلب والنفس. الإنسان ممكن يكون عنده ذهب، هذا مال، ويمكن يكون عنده يعني مال من الأنعام، ممكن يكون عنده مال من الثياب والرياش، ممكن يكون عنده بستان. فأعلى وأشرف يعني أنواع الأموال بستان، لما فيه من لما يتجمع فيه منها، يعني الذهب مثلا ذهب تشتري فيه لكنك ما حتقعد تستانس تتفرج عليه، أما البستان غير، في البستان لذة وخصف، حتى وإن ما صرفت منه شيء ما عرفت منه شيء، هو في ذاته لذة جنة. فالله ضرب مثل لأعظم الأموال، وهذه الجنة أو البستان يعني اشتملت على أشرف أنواع الثمار من نخيل وأعناب، ذكر النخيل لأنه من أشرف وأنفع وأحسن ثمار، وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات غير هذا، فذكر النخيل والعنب بهذا، ثم بقية الثمرات. وأصابه الكبر فله ذرية ضعفاء فهو محتاج إلى بستانه وجنته، أكثر وقت يحتاجه لأنه رجل كبير، فإذا ضاع هذا فلن يستطيع أن يجدده، وله ذرية ضعفاء محتاجين ما يستطيع أن إذا ذهب هذا منه أن ينشئ يعني البستان من جديد. فأصابها إعصار، الإعصار هو يعني الريح التي تدور حول نفسها بدءا من الأرض، تخرج من الأرض وتصعد إلى السماء، وفيه نار فاحترق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن كان له ثواب صدقة ثم أبطل صدقته، وأنه يأتي يوم القيامة بعد ما كان له ثواب عظيم لكنه بإبطال صدقاته احترق كل ما له، يأتي يوم القيامة فارغا. فقال عمر هذا ضرب المثل لرجل غني يعمل بطاعة الله في غناه هذا ينفقه، ثم بعث الله بعث الله له الشيطان أي فأغوى فعمل بالمعاصي، رأى سري عمل المعاصي ترك يعني العمل الصالح حتى أغرق أعماله فأهلك أعماله، وهذا الذي يعني فسره عمر هو يعني حقيقة المثل الذي ترواه الله تبارك وتعالى. نعم. باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة. نعم، هذا معنى الإلحاف، هذه كل معاني. ألحف علي بمعنى ألح علي، إلحاف يعني الطلب مرارا، وأحفاني بالمسألة، أحفاني كذلك بمعنى أنه يعني زاد أحد يسألكموها فيحفكم سبقا فيخرج أضرار. نعم. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. فرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. تعريف المسكين يعني الذي ترده التمرة والتمرتان أنه يعني يسأل، فالفقير يسأل ويتعرض للسؤال، وترده التمرة والتمرتان يعني إذا أعطي تمرة أعطي تمرتان خلاص يروح. فليس يقول النبي ليس هذا هو المسكين الذي يسأل تمرة وتمرتان، وإنما المسكين الذي يتعفف يعني لا يسأل حاجتي إنه لا يسأل. ثم قال أبو هريرة اقرأوا شئتم قول الله لا يسألون الناس إلحافا، وقيل لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يسألون الناس حتى يلحفون، أصلا السؤال ما هو يعني قائم عنده. نعم. باب وحل الله البيع وحرم الربا، المس الجنون. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر صلى الله عليه وسلم. وحل الله البيع وحرم الربا، آيات الربا في سورة البقرة من آخر ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيل إن هذه الآيات نزلت بعد حجة الوداع، وطبعا فيها آخر آية نزلت في القرآن اللي هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا اللي هي تبدأ بقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فقالت لما نزلت هذه الآيات وقرأها النبي على الناس ثلاث آيات هذه قام حرم التجارة في الخمر، حرم أن يتاجر في الخمر، علما أن الخمر كانت محرمة يعني في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الخمر، لكن النبي أكد على هذا ليبين أن هذه كذلك من الربا، لأن الربا معنى أشمل قد يأتي إلى كل يعني ما يكتسب من الحرام. فحرم النبي ثمن الخمر، و يعني بعدما قرأ لهم آية الربا جمع النبي بين هذا وبين التجارة في الخمر، مو شرب الخمر وإنما التجارة في الخمر، وأن التكسب من بيع الخمر يعني كالربا نوع من يعني الكسب الحرام. نعم. باب يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. نعم، هذا رواية أخرى للحديث من رواية مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ذكر الإمام البخاري في الترجمة الأولى ترجمة وأحل الله البيع قال المس الجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لأهل التفسير فيها يا هذه الآية يعني قولان، قول الأول أنه لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كالممسوس، والممسوس اللي هو المصروع الذي به الجنود يكون قد مسته الشياطين وتصرع، فإنه يقام ويصرع. وجاء في بعض الأحاديث أن بطن المرابي تكون كالجبل أمامه، ولذلك يعني لا يستطيع أن يسير على رجليه، فكلما قام يسير يقوم ثقل بطنه يميله ترى هكذا وترى هكذا، فيصير صورته كصورة من يصرع، يعني كصورة المجنون الذي يصرع. القول الثاني أنه لا يقومون يعني في هذه الدنيا، فإنه يظل يعني مشغول بهذا الربا، ويصير مثله مثل الممسوس الذي قد يعني غلبت الشيطان على عقله وأصبح يعني كأنه مسحوب في هذا الطريق، يصبح خلاص مولع ومغرم بهذا كما يصنع الشيطان في المسحوف. والمعنى الأول اللي هو أنه لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سيكون هذا عقوبتهم في الآخرة عياذا بالله. فلا ينفي هذا أن يكون هذا يعني في الدنيا والآخرة، فهذا حال معلوم. نعم. يمحق الله الربا شيخ. الآية الثانية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال يمحق الله الربا يذهبه. قيل المحق إنه لا ثواب له فيه، وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فيربوا عند الله، ما أتكفت فيه فحيمحق يوم القيامة، كل الذي أخذه هذا ما لا يغني عنه شيئا. أو يمحق الله الربا كذا قالوا في الدنيا، ومعنى محقه في الدنيا ذهب بركته، أنه لا يبارك له في أن يصرفه في وجوه الخير فيكله بأجر عند الله تبارك وتعالى، أو أنه انتفى به، بل يجد مصارفه يعني في يعني شقاء هذا العبد، وفي يعني عدم أن يعود عليه بمردود حقيقي ينفعه في دنيا نفع حقيقي وفي آخرة. نعم. باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة بالخمر. نعم، قرأهن في المسجد وحرم التجارة في الخمر صلى الله عليه وسلم. نعم. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات في آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة بالخمر. نعم، البخاري برواية هذا الحديث ما خلاف الرواية، ولكن يضع ترجمة للباب هنا، قوله يقول الله إن كان ذو عسرة، إن كان ذو عسرة يعني صاحب عسرة اللي هو المدين الذي عليه دين، ذو عسرة طبعا قال الله هذا في قال فإن تكتب فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تأخذ رأس مالك فقط اللي هو قيمة الدين الذي دان به، لا تظلمون فتأخذ الربا، ولا تظلمون لأن يضيع عليك رأس مالك، خذ رأس مالك. ثم قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة يعني المدين معسر ما عنده سداد للدين فنظرة إلى ميسرة، نظرة إمهال يعني أمهلوه فليمهله الدائن حتى يجد يسر فيسد يعني بينه. نعم. باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. نعم، هذا كلام ابن عباس، وأن آخر الآيات التي نزلت على النبي هي آية الربا، وفي ختامها هذه الآية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فكان هذا ختام عظيم للقرآن الكريم لنزول آية الله تبارك وتعالى تذكير يوم القيامة، يعني اتقوا أيها العباد يوما ترجعون فيه إلى الله، شر هذا اليوم العظيم، ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس تأخذ ما كسبت خير ولا شر وهم لا يظلمون. نعم. باب وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. حدثنا محمد حدثنا النفيلي حدثنا مسكين حدثنا شعبه عن خالد الحذاء عن مروان الاصغر عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر انها قد نسخت وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه الايه. نعم هذا كلام من عمر في الايه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. ابن عمر يقول أنها نسخة. الصحيح أن النسخ الذي يريد ابن عمر هو التخصيص وليس النسخ بمعنى أن معنى الآية كلها وأن الإنسان لا يحاسب على ما في صدره وإنما نسخت في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت أنه ما يستطيع الإنسان هو المكلف به وما هو فوق الطاقة لا يستطيع. وذلك أن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما سمعوها شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا عند النبي وجثوا على الركب. الجثو على الركب أن الإنسان يقف على ركبته، لما يقف على قدميه يقف على ركبته، وهذا فعل يعني الراجل الذليل. وقال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا تطيق. قالوا احنا الله كلفنا اعمال نطيق نقدر نصبر نقوم بها، واما الان جاءت ايه ما نقدر نقوم بها. فالنبي غضب وقال اتريد ان تقولوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا واطعنا. يعني هذا اخبار وتكليف من الله، بدكم تقولوا مثل اليهود سمعنا وعصينا؟ ما نطيقها يعني مش هنعملها، يعني لا نطيقها، لن ننفذ هذا الامر. كما كان الشأن من يهود لما حملهم الله تبارك وتعالى التوراة قالوا سمعنا لكن مش حنف لنا كم أوامر أمره الله تبارك وتعالى بها ما نفذوا. كما قيل قولوا حطة فقالوا حنطة حبة في شعير، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. النبي غضب وقال لهم تريدوا أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا. فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أخلاق. فهذا الذي يقول ابن عمر إنها نسخت الآية الأولى، والصحيح أنها خص الصفر لبيان أنه سيحاسب الإنسان على ما في صدره، أما ما لا حيلة له في دفعه فوسوات الشيطان الذي يلقيه وهو يدفعه هذا لا يحاسبه الله به. كما جاء رجل إلى الرسول فقال يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أتعاظم أنا أتكلم به ما أقدر أقول، فقال الحمد لله الذي رد كيده الوسواس، وقال له ذلك الصريح الإيمان. فالوسواس الذي يأتي إلى القلب من الشيطان ورده المؤمن ويدفعه لا يحاسبه الله عليه، ولكن كل ما يستقر في القلب رجل الإنسان فيه من شر حسب فهو تبل السرائر فما له من قوة ونار. فالأعظم أعمال يحاسب عليها الإنسان عند الله أعمال القلب، فالقلب هو محل العمل الصالح ومحل الشر كله. إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فالإيمان والتقوى ومخافة الله تبارك وتعالى ورجاؤه ومحبة الخلق والإحسان إليهم وخلوص القلب لكل مسلم كل هذا في القلب، وكذلك الكفر والشك والحسد والنفاق والأمراض هذه كلها أو لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما تبديه أيها العبد مما عندك في صدرك سيحاسبك الله، وما تخفيه وحسبك الله فيه. هذا حق لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه أو تخفوه سيحاسبكم به. الحساب على أعمال القلوب كذلك. لكن الوسواس الذي لا حيلة الإنسان في دفعه، وهذا الذي شق على الصحابة، إنه ما نقدر ندفع هذه الوساوس التي تأتينا رغم عنها كيف نجمعها، عندنا نصح حاجز نفعل هذه، فهذه لا يحسب الله تبارك وتعالى بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قرأها الصحابة، الرسول قرأها على يعني الصحابة في المسجد نفس الوقت، وبعدين قال له الله لما قرأوها الصحابة و يعني ذلت بها ألسنتهم، قال الله قد فعلت، وفي الرواية الأخرى قال الله نعم يعني قد فعلت. هذه الآية كل هذا الذي دعاء قد فعله الله تبارك وتعالى وحققه لأمة الإسلام، أنا من رحمته سبحانه وتعالى. فالنسخ في لغة الصحابة يأتي بمعنى التخصيص، يعني يكون أمر عام يشمل أمور كثيرة، فلما يقوله منسوخ يعني منسوخ جزء من المعنى العام وليس كل المعنى يعني قد نسخ. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.